الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فكنا قد تناولنا في المجلس السابق الدليل الثالث من الأدلة الشرعية المتفق عليها من خلال مدارسة كتاب تقريب الوصول للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، وتكلمنا عن الفصل الأول الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان الإجماع العام الذي يكون الاتفاق فيه من جميع الأمة أي علمائها والمجتهدين منها. قد ذكرنا أن المصنف رحمه الله قسم هذا الباب وتكلم عن الإجماع ضمن فصلين، الفصل الأول في إجماع الأمة الذي يشترط فيه جميع المجتهدين، وتكلم فيه عن الإجماع الصريح والإجماع السكوتي، إذ كلاهما من إجماع الأمة. أما الفصل الثاني فتكلم فيه عن الإجماعات الخاصة مدرجا فيه الكلام عن قول الصحابي كدليل من الأدلة المختلفة فيها. وبالجملة هذا الفصل الثاني الذي سنشرع فيه بإذن الله جل وعلا هو معقود لبيان جملة من الأدلة المختلفة فيها، وهي إجماع أهل المدينة، إجماع أهل الكوفة، إجماع العترة، إجماع الخلفاء الأربعة، وقول الصحابي. وقبل الشروع فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مسائل، نتكلم عن مسألة لها أو تعتبر مقدمة لكل ما سيأتي ذكره، وتعتبر من شروط الإجماع المختلف فيها ولم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق، وهي: هل ينعقد الإجماع بجميع المجتهدين أم يكفي أكثرهم ولا عبرة بمخالفة الواحد والاثنين؟ وقلنا هذه المسألة تعتبر مقدمة، لأن حجة من منع سائر الإجماعات الآتية الخاصة إنما منعها من أجل فقدان هذا الشرط، وهو عدم اتفاق جميع الأمة. فهل يشترط في صحة الإجماع وانعقاده اتفاق جميع الأمة أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل يقدح مخالفة الواحد والاثنين في انعقاد الإجماع أم لا يقدح ذلك في انعقاد الإجماع ويكون الإجماع منعقدا ملزما؟ والمصنف رحمه الله ظاهر اختياره أن اختار القول بعدم انعقاد الإجماع إلا باتفاق جميع المجتهدين، وأنه لو خالف الواحد أو الاثنان فإنه لا ينعقد الإجماع. السلام عليكم. ولذلك قال: وهو اتفاق العلماء. العلماء جمع معرف بأل، والجمع المعرف بأل يفيد الاستغراق، فيكون المقصود به جميع العلماء. وهو مذهب الجمهور، والذي ذهب به المصنف رحمه الله تعالى ومذهب الجمهور في أنه يشترط لانعقاد الإجماع اتفاق جميع المجتهدين، وأنه تقدح في مخالفة الإجماع مخالفة الواحد أو الاثنان، مخالفة الواحد أو الاثنين. خلافا لمن رأى بأن مخالفة الواحد أو الاثنين لا تضر في انعقاد الإجماع، بل ينعقد الإجماع بدونهم ويكون حجة شرعية يجب اتباعها. وهذا القول هو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حمدان الحنبلي وابن خويزمنداد المالكي وأبو بكر الرازي الجصاص الحنفي وأبو الحسين الخياط المعتزلي، وبه قال أيضا ابن جرير الطبري. لكن في نسبة هذا القول إلى بعض هؤلاء نظر كما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. وقول الجمهور هو الصحيح، لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع جاءت بألفاظ تدل على العموم والاستغراق، وذلك هو المعنى الحقيقي للمؤمنين، لفظ المؤمنين ولفظ الأمة في النصوص الشرعية التي استدل بها على حجية الإجماع، وحملها على الأكثر أو الأغلب معنى المجازي لا يصح المصير إليه إلا عند وجود القرينة أو الدليل، كما أنه قد جرى خلاف الأقل للأكثر في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، ولم ينكروا على الأقل على الواحد منهم، بل على الواحد منهم إذا خالفهم لم ينكروا عليه، ولم يقولوا له إنك خالفت إجماع الأمة، بل راعوا خلافه. وجاء التابعون من بعدهم ومنهم من أخذ بقول المخالف كالخلاف مع ابن عباس رضي الله عنهما في مسائل العول، ومع ابن مسعود في مسائل أخرى، ومع زيد بن ثابت، ومع زيد بن أرقم إلى آخره. لكن هنا ينبغي التفريق بين مسألتين. المسألة الأولى، إذا كان الخلاف فيما يسوغ في الاجتهاد فإن هذا هو محل النزاع، ويكون قول الجمهور فيه هو الصحيح والصواب، كخلاف ابن عباس رضي الله عنهما في مسائل العون، وكخلاف ابن عباس في مسائل في الصلاة، أخذ بها أهل الكوفة والحنفية أصحاب الرأي، فإنه خالف فيها جمهور الصحابة. أما الحالة الثانية فيما إذا كان الخلاف خلاف المخالف، أي الأقل الواحد أو الاثنين، فيما لا يسوغ في الاجتهاد، فإنه حينئذ لا عبرة بخلافه، وينعقد الإجماع بدونه، ويكون ملزما بالمصير إلى الإجماع. وقد حكي على هذا القول الاتفاق، وعليه يحمل قول الإمام أحمد وأبي بكر الرازي الجصاص، وبه وجه خلاف ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة تحريم ربا الفضل وتحريم المتعة، ولذلك ورد عنه رضي الله عنه أنه رجع، وهو الصحيح أنه رجع عن قوله ذاك. ومن ها هنا لم يعتبر العلماء وأهل السنة والجماعة خلاف أهل الأهواء والبدع، وحكوا الإجماع بدونهم مع أنهم مخالفون، لأنه لا عبرة بخلاف اليوم، لأنهم خالفوا بشيء لا يسوغ فيه الخلاف والاجتهاد. ويبقى في محل الخلاف الصورة الأولى يبقى فيها الخلاف مع بعض العلماء كأبي بكر، كأبي الحسين الخياط المعتزلي، وابن حمدان الحنبلي، وابن خويز من داد المالكي، على ما حكاه ابن حاجة، على ما حكاه الباجي رحمه الله في الفصول والإشارة عنه. ويقول الدكتور علي النملة في كتابه الآراء الشاذة في أصول الفقه مبينا سبب الخلاف حتى تتضح المسألة، قال: وعند التأمل في المسألة يظهر لي أن سبب الخلاف بين الأصوليين وأصحاب القول الشاذ الذين خالفوا الجمهور، قال: وأصحاب القول الشاذ راجع إلى انفراد المجتهد عن أهل الإجماع، هل يكون سببا؟ قال: راجع إلى انفراد المجتهد عن أهل الإجماع، هل يكون سببا في رد قوله أم لا؟ أما أصحاب القول الشاذ فيرون أن مجرد مخالفة المجتهد الواحد أو الاثنين لأهل الإجماع مسقط لقولهما بإطلاق، فينعقد الإجماع به، فينعقد الإجماع بدونهما. وأما جمهور الأصوليين فيرون أن المخالفة إذا صادمت نصا صريحا أو دليلا قاطعا فيكون قول صاحبه شاذا غير معتبر، وينعقد الإجماع بدونه. وأما إذا خالف فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإن قوله يكون معتبرا ولا يعقد الإجماع بدونه لاستناده إلى اجتهاد صحيح. انتهى كلامه وفقه الله. علي النمل هذا مو عبد الكريم علي النمل. قال المصنف رحمه الله الفصل الثاني في بقية أنواع الإجماع. قال في المسألة الأولى إجماع الأول. المصنف رحمه الله ذكر أربعة أنواع من الإجماع المختلف فيها. إجماعان يتعلقان بالمكان وإجماعان يتعلقان بالأشخاص. فبدأ بالإجماعات التي تتعلق بالمكان فقال وأما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه وهو عندهم مقدم على الأخبار خلاف لسائر العلماء وهو من وجوه الترجيح عند الجميع. بدأ المصنف رحمه الله بإجماع أهل المدينة أو بعبارة ندق بالكلام عن عمل أهل المدينة لأن الخلاف في عمل أهل المدينة هل هو إجماع أو ليس بإجماع. وتكلم في هذه في هذا الدليل أو عن هذا الدليل ضمن ثلاث مسائل. المسألة الأولى في حجيته والمسألة الثانية في حكمه إذا تعارض مع خبر الواحد والمسألة الثالثة في الترجيح به. أما في المسألة الأولى فقد قال رحمه الله أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه. ما هو قبل الكلام عن حجية عمل أهل المدينة نعطي صورة لعمل أهل المدينة. ما المراد بعمل أهل المدينة وإجماعهم؟ والمراد بإجماعهم أو عملهم هو أنهم إذا اتفق علماء المدينة بعد عصر النبوة وما قاربه من الأعصار وبعضهم يقيده بالعمل القديم الذي كان قبل مقتل عثمان والمحققون من المالكية يرون أنه إلى عصر مالك وعلى القول بأنه إلى عصر مالك نقول قلنا فيكون المراد بعمل أهل المدينة على أن الصحيح في احتجاج مالك بعمل المدينة هو إلى عصره أي يقال إذا اتفق علماء المدينة بعد عصر النبوة وما قارب من الأعصار وما قارب عصر النبوة من الأعصار إلى عصر مالك على أمر من الأمور من نقل أو اجتهاد هل يكون اتفاقهم حجة؟ ومن هذه الحقيقة التي ذكرناها لإجماع أهل المدينة يتضح لنا أن عملهم عمل أهل المدينة على قسمين نقليات واجتهاديات. القسم الأول ما طريقه النقل كالمدي والصاعي وزكاة الخضروات وغير ذلك من الأمور التي يعتمد فيها على النقل فهذا حجة باتفاق المالكية وحكى عليه غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء واتفاقهم على حجيته. ومن أهل العلم ممن حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلة ذلك أن هذا من قبيل الخبر المتواتر ولذلك ورد أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله ورد على الإمام مالك وتناقش معه في مسألة عمل أهل المدينة فأخبره مالك في مسألة الصاع والمد. الله يجزيك الله يحفظك الله يبارك فيك. فأخبره مالك أن ذلك منقول عن أهل المدينة خلفا عن سلف وقال لأهل المدينة ائتوا بالصاع في بيوتكم، ها هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخبره بأمور ثم قال أبو يوسف لو رأى صاحبي أبي حنيفة ما رأيت لرجع عن قوله. ولذلك قال العلماء هو حجة باتفاق لأنه من قبيل النقل. القسم الثاني من عمل أهل المدينة ما كان طريقه الاجتهاد، أي في الاجتهاديات، وهذا هو محل الخلاف واختلف فيه على قولين. القول الأول أنه حجة، وهو قول المغاربة من المالكيين وغيرهم، وهو المراد بقول المصنف رحمه الله أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه من المغاربة ومن وافقهم. وعبدتهم في القول بحجيته هو أن أهل المدينة توفر لهم من أسباب الاجتهاد ما يجعل اجتهادهم صوابا في غالب الأحوال، والاجتهاد الذي يغلب على الظن صوابه يجب اتباعه. ومنه يعلم أن من قال بحجية إجماع من قال بحجية عمل أهل المدينة لم ينظر إلى المكان، الأمكنة لا تقدس أحدا، وإنما إلى أهلها، وإنما سمي بالمكان فقط إشارة إلى أهل لأنهم وجد فيه من الصحابة وتوفر فيه من الأسباب ما يرجح قولهم على غيرهم. وكون هذا مما احتج به مالك محل خلاف بين العلماء. ورجح الدكتور الشعلان وفقه الله في كتابه أصول فقه الإمام مالك أدلة النقلية أن مالك يرى حجية هذا القول، يرى حجية عمل أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد، مستدلا برسالته إلى الإمام الليث بن سعد. والقول الثاني فيما في عمل أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد أنه ليس بحجة، وبه قال جمهور العلماء، وصححه المحققون من المالكية كما نسبه إليهم الباجي فقال والمحققون من أصحابنا على أنه ليس بحجة. واختاره طوفي والشوشاوي وغيرهم. فهؤلاء المالكية قصروا عمل أهل المدينة ورأوا أن مالك إنما رأى حجية عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل فقط. والصحيح هو هذا القول، مع أنه لا يسلم في كثير من الأمور التي نقل فيها عمل أهل المدينة واتفاقهم بذلك الاتفاق، بل مسائل كثيرة خالف فيها أهل المدينة، خالف فيها مالك شيخه ربيعة، وخالف فيها مالك سعيد بن المسيب، ورد فيها الخلاف عن غيرهم من الصحابة كما سيأتي معنا في المسألة الثانية، وهي التي نتناوله الآن تحت قول المصنف، وهو عندهم أي عمل إجماع أهل المدينة مقدم على الأخبار خلافا لسائر العلماء، بمعنى أنه إذا تعارض إجماع أهل المدينة مع خبر واحد أيهما يقدم، عمل أهل المدينة أم الخبر؟ والكلام في هذه المسألة لابد أن نستصحب فيه التقسيم السابق لعمل أهل المدينة في التفريق ما بين ما كان طريقه النقل وبين ما كان طريقه الاجتهاد. فأما إذا كان العمل المتصل على خلاف خبر الواحد أي النقل، فإن جل المالكية قالوا بتقديم العمل على الخبر، وخالفهم غيره. وعمدة المالكية في تقديمهم العمل على الخبر أمران: الأول أن العمل من قبيل المتواتر المفيد للقطع والعلم، فإذا عارضه خبر أحد أو قياس قدم عليهما تقديما للقطعي على الظني. ولذلك قال القاضي عبد الوهاب المالكي: إن روي خبر من الأخبار في مقابلة عملهم المتصل وجب اطراحه والمصير إلى عملهم، لأن هذا العمل طريقه طريق نقل المتواتر، فكان أولى من أخبار الآحاد. ويقول أيضا الباجي: فهذا وما شبهه هو الذي لا يجوز أن يعارض، هو الذي قال: فهذا وما شبهه هو الذي احتج به مالك بإجماع أهل المدينة، وطريقه بالمدينة طريق المتواتر، ولا يجوز أن يعارض الخبر المتواتر بخبر الآحاد. هذه عمدتهم الأولى، الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم قالوا إن أهل المدينة يبعد أن يخفى عليهم الخبر، فإذا علموا بخلافه ما علمهم به كان دليلا على أنهم قد علموا ناسخا له، وأن عملهم على وفق الناسخ. والمقرر أنه يجب أخذ الناسخ وترك المنسوخ، فكذلك يجب أن يؤخذ بالعمل الموافق للناسخ. وهذا الوجه ذكره ابن رشد الجد، فقال: معلوم من مذهب مالك أن العمل المتصل بالمدينة مقدم على أخبار الأحاد العدود، لأن المدينة دار النبي عليه السلام وبها مات، وأصحابه متوافرون، فيبعد أن يخفى الحديث عنهم، ولا يمكن أن يتصل العمل به من الصحابة إلى من بعده إلى من بعدهم على خلافه إلا وقد علموا النسخ به. فمثله أيضا قال الأبيان، لكن الجمهور خالفوهم. ويمكن أن يجاب عما ذكروه بما يأتي: أولا بمنع الصورة من جهة الوقوع، فإنه لا يمكن أن يوجد عمل لأهل المدينة فيما طريقه النقل يكون مخالفا لخبره من الأخبار الثابتة، وهذا ما قرره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله: من المحال عادة أن يجمع على شيء نقلا أو عملا متصلا من عندهم إلى زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتكون السنة الصحيحة الثابتة قد خالفت، وهذا من أبين الباطل. وقد قال رحمه الله: قد تقرر أن كل عمل مخالف للسنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل البتة، وإنما يقع من طريق الاجتهاد، فتبقى الصورة نظرية. هذا أول. ثانيا، على فرض وقوعه نقول بعدم التعارض بين العمل والخبر، لأن التعارض فرع عدم إمكان الجمع، وإذا كان عمل أهل المدينة من باب النقل فإن الخبر أيضا من باب النقل، يعني عمل أهل المدينة هو سنة لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر واحد وسنة، فتعارضت سنة مع سنة. والصحيح أنه يصح، والصحيح كما تقرر في موضعه أنه يصح أن يعارض القطعي الظنية، قلنا ويمكن دفع التعارض ولو كان في تعارض بين قطعي وظني، لأن الصحيح أنه يجوز التعارض بين القطعي والظني ويسلك معهما طرق ومسالك دفع التعارض. فلا يلزم من عمل أهل المدينة أن يكون معارضا للخبر، فقد يكون عمل أهل المدينة مستندا إلى خبر، والخبر المخالف غير معارض له لإمكان الجمع، إما من جهة الجواز والأفضلية، وإما من جهة تنوع السنة ورودها على وجوه مختلفة أو غير ذلك. نذكر أمثلة يتضح بها المراد. أولا، وقت صلاة المغرب، فإن العلماء أجمعوا على أن وقت المغرب يدخل إذا غربت الشمس وتكامل غروبها، ثم اختلفوا هل وقته واحد أم له وقتان يمتد ما بينهما. فبعضهم قال وقته واحد وهو قدم أيادي الصلاة بعد الغروب، وبعضهم قال له وقتان يمتد إلى غياب الشفق الأحمر، الشفق، واختلفوا في المراد بالشفق. فذهب مالك والشافعي والثوري وغيرهم إلى أن وقته واحد، وذهب غيرهم إلى أن له وقتا موسعا من غروب الشمس إلى غياب الشفق. وكان من حجة المالكية فيما ذهبوا إليه عمل وكان من حجة المالكية فيما ذهب إليه عمل أهل المدينة الذي قدموه على ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة وفد عبد القيس، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني ما لم يسقط نور، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق. وثبت ذلك أيضا في حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم، وهي عند مسلم. قال النووي في حديث عبد الله بن عمرو، وهذا الحديث وما بعده من الحديث صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق. قال ابن عبد البر في بيان استدلال عمل أهل المدينة على ما ذهبوا إليه حكاية عن ابن خويزم الداد أنه قال في كتابه الخلاف: إن الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون فيها على تعجيل المغرب والمبادرة إليه في حين غروب الشمس، ولا نعلم أحد من المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس. وفي هذا ما يكفي مع العمل بالمدينة على تعديلها. انتهى كلامه رحمه الله. وبالنظر نجد أنه لا تعارض بين عمل أهل المدينة المستند إلى حديث جبريل عليه السلام إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الأخبار المثبتة في الوقت الموسع لصلاة المغرب حتى يقال بتقديم العمل عليه. وفي ذلك يقول القرطبي وهو من المالكية: قال القول بالتوسعة أرجح. قال علماؤنا: تحمل أحاديث جبريل على الفضيلة في وقت المغرب، ولذا اتفقت الأمة على تعجيلها والمبادرة إليها في حين غروب الشمس، وأحاديث التوسعة تبين وقت الجواز، فيرتفع التعارض ويصح الجمع. قال: وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين، لأن فيه إعمال كل واحد من الدليلين، والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاط أحدهما والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. مثال ذلك صفة الأذان والإقامة، فالذي عليه مالك وأهل المدينة أن ألفاظ الأذان 17 كلمة وأن الإقامة 10 كلمات، وهو عمل مسترد في الجملة خصوصا في الأذان إلى حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الأذان، وخالفهم غيرهم، فرأى الجمهور أن ألفاظ الأذان 19 كلمة والإقامة 11 كلمة. وأيضا فيه مذهب للحنفية، إذ إنهم يرون أن الإقامة 19 كلمة استنادا إلى حديث أبي محذورة رضي الله عنه. واختلفوا أيضا في كيفية الإقامة وأفرادها. والحاصل أن مستند المالكية فيما ذهبوا إليه عمل أهل المدينة، لذلك قال مالك: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثم، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. قال ابن عبد البر: فهذا تصريح بأنه لم يبلغه من أخبار الآحاد، وأن الآذان والإقامة عنده مأخوذان من العمل بالمدينة، وهو أمر يصح الاحتجاج فيه بالعمل، لأنه شيء لا يفك من كل يوم مرارا. وعند تحقيق النظر نجد أنه لا تعارض بينهما، إذ هو من قبيل تنوع السنة ورودها على وجوه مختلفة، ولذلك لا يزال عمل المسلمين في مكة والكوفة وغيرهما على العمل بحديث أبي محذورة رضي الله عنه في الآذان، سيكون الأمر في ساعة. هذه المسألة الأولى في مسألة تقديم تعارض الخبر مع العمل، وهو إذا كان العمل من قبيل النقل. لا، المسألة الحالة الثانية في إذا كان العمل من قبيل الاجتهاد، وفي هذه الحالة كما مضى معنا المحققون من المالكية مع جمهور العلماء على عدم الأخذ بالعمل ووجوب تقديم الخبر. خلافا لبعض المالكية ممن قال بحجية إجماع أهل المدينة مطلقا فيما طريقه النقل أو الاستدلال والاجتهاد. ومنه ابن الحاجب فإنه قد قال: وإن عمل بخلاف خبره أي خبر الواحد أكثر الأمة فالعمل بالخبر إلا إجماع أهل المدينة، أي أنه يقدم على الخبر. وهؤلاء عللوا ذلك بأن أهل المدينة أعرفوا بأحواله صلى الله عليه وسلم لملازمته له لآخر وفاته عليه الصلاة والسلام، وهم أشد الناس اتباعا له، وإنما يأخذ الناس الدين عنهم، فليخالفون الخبر إلا لأمر عندهم يقتضي العمل بخلافه من تأويل أو نسخ. وقد قسم الأبياري رحمه الله هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الخبر بلغهم فيسقط التعلق بالخبر. القسم الثاني أن يثبت عندنا أنهم لم يبلغهم فهذا لا يحل ترك الخبر فيه. الثالث أن نجد الأعمال على خلاف الأخبار ولم نتحقق البلوغ ولا انتفاءه، فهذا محل الخلاف. وإن كان رحمه الله ورجح تقديم العمل بلا على أن الغالب هو عدم خفاء الخبر عليه. وقد ناقش ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذكره هؤلاء فقال: هل يجوز أن يخفى على أهل المدينة بعد مفارقة جمهور الصحابة لها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون علمها عند من فارقها أم لا؟ فإن قلتم لا يجوز أبطلتم أكثر السنة التي لم يروها أهل المدينة، وإن كانت من رواية إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، يعني أصحاب عبد الله بن مسعود، وفي رواية أصحاب عمرو بن العاص وابنه عبد الله وأبي الدرداء ومعاوية وأنس بن مالك وعمر بن ياسر وأضعاف هؤلاء، وهذا مما لا سبيل له. وإن قلتم يجوز أن يخفى على من بقي في المدينة بعض السنن ويكون علمها عند غيرهم، فكيف تترك السنن لعمل من قد اعترفتم بأن السنة قد تخفى عليهم؟ وأيضا فإن هذه السنة التي لم يعمل بها أهل المدينة لو جاء من رواها إلى المدينة وعمل بها لم يكن عمل من خالفه حجة عليه، فكيف يكون حجة عليه إذا خرج من المدينة؟ ويقول أيضا: السنة تحكم بين الناس، ولا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه. ولذلك كان الصحيح المرجح هو تقديم الخبر على عمل أهل مدينة الاجتهادي، إذ هو اجتهاده في مقابلة النص فلا عبرة به، خصوصا وأن المخالفة ثابتة من قبل غيرهم من الصحابة والعلماء، فوجب الرجوع إلى ما يقتضيه الدليل وترجحه الحجة. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة الثالثة المتعلقة بعمل أهل المدينة، وهي في الترجيح به، فقال: وهو من وجوه الترجيح عند الجميع. والترجيح بعمل أهل المدينة وجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالأخبار، ويعتبر من المرجحات الخارجية، يعتبر عمل أهل المدينة من المرجحات الخارجية. وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى ضمن مسائل ترجيح الأخبار في الباب الثامن من الفن الخامس، وسيأتي هناك بإذن الله جل وعلا الكلام عليه والتمثيل له. لكن ننبه إلى أن المصنف رحمه الله حكى الاتفاق على أن عمل أهل المدينة وجه من وجوه الترجيح، وحكايته للاتفاق محل النظر، وتبعه في ذلك ابن عاصم الغرناطي في منظومته مهيع الوصول أو مرتقى الوصول. وجدير بالتنبيه ألا أن ابن عاصم نظم كتابة قريب الوصول بحروفه ما عدا مقدمة الكتاب. وقد قال ابن عاصم واتفق الجميع في التصريح بأنه من أوجه التصريح من أوجه الترجيح. قلنا وحكاية الاتفاق ليست بصحيحة، بل القول بالترجيح القول بأن عمل أهل المدينة مرجح من المرجحات هو قول الجمهور، به قال مالك والشافعي، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب الخلوذان. في حين ذهب أبو حنيفة إلى أن عمل أهل المدينة ليس من المرجحات، وهو رواية عن أحمد اختارها القاضي أبو يعلى وابن عقيل، ونصر هذا القول ابن حزم والطوفي وغيرهم. ثم تقر المصنف رحمه الله إلى الدليل الثاني من الأدلة المختلف فيها، أو النوع الثاني من أنواع الإجماع المختلف فيها، وهو إجماع أهل الكوفة من الجماعة الخاصة عفوا، وهو إجماع أهل الكوفة. فقالوا أما إجماع أهل الكوفة، وهذا هو المكان الثاني من الإجماعات، قال فقد قال به قوم لكثرة من دخل من الصحابة. وقول المصنف رحمه الله لكثرة من دخل من الصحابة يشير إلى أن العبرة أو الدافع للقول بحجية الإجماع ليس المكان، وإنما هو من فيها، وإنما هو من فيها، وذلك بقوله لكثرة من دخلها من الصحابة. وإجماع أهل الكوفة قال به بعض أهل الرأي، والجمهور على أنه ليس بحجة. قد ذكرنا مستنده فيما سبق، لأنه إجماع بعض الأمة، ويشترط في الإجماع أن يكون من كل الأمة، لأن اتفاقهم جميعا هو مناط العصمة، ولا عصمة في اتفاق بعضهم، خصوصا وأنه يرد عليهم ما يرد عليه في عمل أهل المدينة، فإنه وإن كان في الصحابة فإنه يجوز أن تخفى عليهم السنن. ثم قال وكذلك قال قوم بإجماع العسرة. والمقصود بالعسرة علي رضي الله عنه وولداه الحسن والحسين وزوجته فاطمة. فهل اتفاقهم يكون حجة أم لا؟ الجمهور على أنه ليس بحجة، لأن اتفاقهم واتفاق بعض الأمة قد يكون مذهبا لهم، ومناط العصمة في اتفاق جميع الأمة لا بعضها. وقال بأن اتفاقهم حجة الشيعة والإمامية والزيدية. ويكفي في إبطال قولهم أن مبناه على عصمة أهل البيت، أن مبناهم أو أن عمدة قولهم بحجية إجماعهم هو اعتقادهم العصمة في أهل البيت، وهو قول مناقض لما ثبت في أصول الشريعة وكلياتها من أنه لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر المصنف رحمه الله المسألة الثالثة من الإجماعات الخاصة مما يتعلق بالأشخاص، ذكر النوع الثاني من الإجماعات المتعلقة بالأشخاص وهو المسألة الرابعة، فقال وبإجماع الخلفاء الأربعة لفضلهم، أي وقال قوم بأن اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع وحجة، وذلك لفضلهم. وهذا القول هو رواية عن أحمد، وبه قال القاضي أبو حازم، ورجحه الظاهرية وبه قال القاضي أبو حازم. وقال الظاهرية بأنه حجة وليس إجماعا. قال الظاهرية اتفاقهم حجة وليس بإجماع. وعمدة القائلين بالحجية أو الإجماع أو بالحجية والإجماع معا هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث والصحيح مذهب الجمهور، لأن الخلفاء الأربعة ليسوا كل مجتهدي هذه الأمة فلا يكون إجماعا، لكن يبقى هل يكون حجة؟ ويجوز عليهم الخطأ، ولأنه ثبت مخالفتهم من الصحابة، وهذا يدل بأنه ليس بحجة ولا إجماع، لأنه قد ثبتت مخالفة الخلفاء الأربعة من الصحابة، خالفهم ابن عباس وخالفهم ابن مسعود وغيرهم. لكن قد يكون قولهم حجة إذا لم يخالفهم غيرهم، لحديث العرباض بن سارية السابق، فإنه في حالة عدم وجود مخالف لم يكون إجماعا سكوتيا. كما أن اتفاقهم قد يكون قرينة قوية جدا في ترجيح أحد القولين على الآخر، إذا لم يكن الآخر دليل يعضده صريح مخالف لاتفاقهم، والترجيح به هو ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن الجماعات الخاصة، شرع في الكلام عن دليل آخر من الأدلة المختلفة فيها، وهو قول الصحابي. ووجه إدخال قول الصحابي ضمن مسائل الإجماع هو أن بعض صوره تعتبر من الإجماع، وأن بعض صوره تعتبر من الإجماع، وذلك فيما سبق في الباب السابق، إذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يعلم له مخالف هل يكون إجماعا أم لا، إذ الصحابي يدخل في عموم قول المصنف رحمه الله إذا حكم بعض الأمة وسبق الباقون وسكت الباقون، فإن هذا الحكم ينطبق على الصحابة أيضا. قال المصنف رحمه الله: وأما قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف فإن انتشر ذلك القول في الصحابة فهو حجة كالإجماع السكوتي، فهو حجة كالإجماع السكوتي. والمصنف رحمه الله فرق هنا بين الإجماع السكوتي وبين هذا النوع من الإجماع، وجعله كالإجماع السكوتي ولم يجعله إجماعا سكوتيا، إذ إنه خص الإجماع السكوتي بأن يحضر المجتهدون ويقول بعض المجتهدين قولا ويسكت الباقون ولا ينكرون، فهذا هو الذي سماه المصنف إجماعا سكوتيا. أما إذا قال القول لوحده ثم انتشر ولم يعلم له مخالف فهذا لم يسمي إجماع السكوتي، وإنما قال هو كالإجماع السكوتي. قال: وإن لم ينتشر، وعلى كل حال هو إجماع سكوتي لأنهم سكتوا عن الإنكار أيضا فيشملهما حكم واحد. هذه الحالة الأولى، وقد مضى الكلام عنها في الفصل السابق. قال: وإن لم ينتشر، أي قول الصحابي وإن لم ينتشر فما حكمه؟ هل هو حجة أو ليس بحجة؟ قال: فمذهب مالك أنه حجة، واختلف فيه قول الشافعي. وقبل الكلام عن مسألة حجية قول الصحابي، يحسن بنا بيان من هو الصحابي، وهل مقصود العلماء بقولهم قول الصحابي على إطلاقه أم يقصدون به خصوصا قسم من الصحابة. فالكلام عن حقيقة الصحابي هنا من جملة ما يدخل في تحرير محلي النزاع في المسألة. والصحابي عند جمهور المحدثين هو كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين ولو ساعة من النهار. وبهذا عرفه الإمام أحمد وابن المديني والبخاري وتبعهم جل أئمة الحديث، وافقهم على ذلك بعض الأصوليين. بل حكى الإمام أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر إجماع السلف على ذلك، وهو ما اختاره الآمدي وحكاه عن أكثر الشافعية. وقد خالف في تعريف الصحابي جمهور الأصوليين والمتكلمين، فاشترطوا في تحقق وصف الصحبة طول الملازمة، وذلك استنادا إلى المعنى العرفي للصحبة والصحابي، وهذا القول هو قول جمهور الأصوليين كما مضى، واختاره الباقلاني وتبعه ابن القشير والغزالي وغيرهما. وما ذهب إليه السلف وأئمة الحديث هو الصحيح والحق، لكونه حقيقة شرعية مطابقة للحقيقة اللغوية. ويدل عليه ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فيهم الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الصحابة صحبة، بدليل قولهم: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال في الأولى: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحديث أبي سعيد هذا يدل على شيئين، على أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو من رأى مؤمنا به وأن قلت صحبته، كما قد نص على ذلك أحمد وغيره، وقال مالك: من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. وذلك أن لفظ الصحبة جنس تحته أنواع، يقال صحبه شهرا وساعة. وقد تبين في هذا الحديث أن حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمنا به، فإنه لا بد من هذا، غير أن الصحابي المقصود بالبحث عند الأصوليين هو من طالت صحبته وله رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثبوت العلم والدراية له في الفتوى. هذا هو محل الخلاف. وفي تحرير محل النزعة في المسألة بعد ما سبق أيضا من تحرير المراد بالصحابي فيها، يقال: ينبغي التفريق بين قول الصحابي في المسائل التالية. أولا: إذا قال الصحابي قولا ولم يكن للرأي فيه مجال، كمثال الإيمان والقدر والغيب وتحديد المقدرات من العبادات والحدود والكفارات وترتيب الثواب والعقاب وغير ذلك، فإن هذا حكمه حكم المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب الأخذ بقول الصحابي حينئذ لكونه وحيا، إلا أن يكون الصحابي قد اشتهر أخذه عن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا ذكره إمام الشقيطي رحمه الله في المذكرة. ثانيا: إذا قال الصحابي قولا ووافقه غيره فإنه يكون إجماعا وحجة باتفاق، كإجماع الصحابة على رأي أبي بكر الصديق في قتال مانع الزكاة وجمع المصحف وتبريث الجدة وغير ذلك. ثالثا: إذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يعلم له مخالف فإنه يكون إجماعا سكوتيا، وقد مضى تقرير ذلك في محله. رابعا: إذا قال الصحابي قولا وخالفه غيره فإن قوله لا يكون حجة باتفاق، ويجب أن يتخير من أقواله بحسب ما يوفقه الدليل وتدعيمه الحجة، هكذا قال بعض الوصوليين وفيه نظر كما سيأتي بيانه في مسألة الأخيرة مما ذكره المصنف رحمه الله. كما أن الصحابي خامسا يعني كما أن الصحابي إذا قال قولا ثم رجع عنه فلا يكون حجة باتفاق إذا كان رجوعه عن نص كرجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن القول بجواز ربا فضلي وحل المتعة. فمحل النزاع إذا قال الصحابي قولا ولم يشتهر أو لم يعلم هل اشتهر أم لا مع عدم وجود المخالف، هل يكون حجة أم لا يكون حجة؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة عن أقوال كثيرة. القول الأول أنه حجة مطلقة وهو قول جمهور العلماء، وحكى عليه أهل العلم إجماع السلف واتفاقهم. وعزاه ابن تيمية إلى الأئمة الأربعة وجمهور أصحابه. القول الثاني أنه ليس بحجة مطلقة وهو المشهور عن الإمام الشافعي، لذلك حكاه الجويني رحمه الله في الورقات وغيره، بل أكثر الشافعية حكوه عن الشافعي في الجديد ونسبوا القول بالحجية إلى القديم، إلى قوله القديم. وهذا القول هو الذي قال به الأشاعر والمعتزلة والمتكلمون، واختاره أكثر الشافعية كالجويني والرازي وغيره. ولذلك قال المصنف رحمه الله واختلف فيه قول الشافعي، أي اختلف في قول الصحابي قول الشافعي، فنسب إليه في القديم أنه وافق الجمهور وقال بحجيته، ونسب إليه في الجديد أنه لم يقل بحجيته. وقد نفى كثير من العلماء صحة القول الجديد للإمام الشافعي كالمجد بن تيمية وحفيد بن تيمية وابن القيم والزركشي الذي أثبت له القولان في الجديد، وقرره أبو زهرة في كتابه الشافعي الإمام الشافعي. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله أما القديم فأصحابه مقرون به، وأما الجديد فكثير يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة. وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا، فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد لأن قول الصحابي ليس بحجة، وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه يحكي أقوال الصحابة في الجديد ثم يخالفها، ولو كانت عنده حجة لم يخالفها، وهذا تعلق ضعيف جدا، فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى في نظره منه لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة، بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده فيه. القول الثالث أن قول الأئمة أربع حجة، وهذا قد مضى الكلام عليه، وما بقية الصحابة فليس قولهم حجة. القول الرابع أن الحجة في قول الشيخين أبي بكر وعمر، وهذان القولان أيضا قولان لبعض الشافعية، أي الثالث والرابع. والقول الخامس أن قول الصحابي يكون حجة إذا وافق القياس ونسب إلى أحمد. والقول السادس أنه حجة إذا خالف القياس، وهو القول مشهور عن بعض الحنفية، واختاره منهم الدبوسي والكرخي ورجحه الغزالي في المنقول وابن برهان في الوصول، وهذا أيضا نسبه الشافعي ونسبه الجويني للشافعي. والصحيح من هذه الأقوال هو قول الجمهور من حجية قول الصحابي لقوله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ووجه الدلالة أن الله أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولا اتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محمودا على ذلك وأن يستحق رضوان الله. قد قال جل وعلا أيضا: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهذا قصه الله سبحانه وتعالى عن صاحب ياسين على سبيل الرضا بهذه المقالة والثناء على قائلها والإقرار له عليها، والصحابة ثبت لهم هذا الوصف وهو على سبيل وهم على سبيل الهداية. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن الحديث، وخيريتهم تقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير. وفي حديث العباد بن ساري: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. ومن أقوى كما يقول العلاء في إجمال الصحابة في إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، وأقوى ما يستدل به على حجية قول الصحابي إجماع التابعين على ذلك. بذلك يقول العلاء: والوجه السادس وهو المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتي به من غير نكير من أحد، وكانوا من أهل الاجتهاد أيضا. انتهى كلامه رحمه. إلا أنه ينبغي أن ننبه إلى أنه وإن ترجح لنا حجية قول الصحابي على مضار، إلا أن حجيته لا تقوى على معارضة النصوص الشرعية مطلقا. ولذلك كان المقرر عند العلماء أن الموقوف لا يقوى على معارضة المرفوع، وإنما القول بحجيتهم فيما إذا لم يرد نص. ولذلك كان الصحيح أنه لا يجوز تقييد المطلق ولا تخصيص العام ولا غير ذلك بقول الصحابي وإن رأيناه حجة، لأن القول بحجيته منوط بعدم ورود ما يعارضه من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وأما إذا اختلف الصحابة على قولين فهما دليلان تعارضا، فيرجح أحدهما بكثرة العدد أو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة عليه، وإن استوى واجب الرجوع إلى دليل آخر. هذه المسألة الأخيرة من مسائل هذا الفصل والباب. وظاهر عبارة المصنف أنها مناقضة لما قبلها، لأن المصنف رحمه الله قال فيها دليلان على قولين فهما دليلان تعارضا، بخلاف ما قرره من أن الحجية في حالة عدم وجود المخالف، إذ قال: وإن لم ينتشر فمذهب مالك أنه حجة، وقد قال قبل: إذا لم يكن له مخالف. وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن الصحابية إذا خالفه غيره من الصحابة فلا يكون قوله حجة. قال الآمدي: اتفقوا على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين. وقال ابن تيمية رحمه الله: وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق. إلا أن هذا الاتفاق لم يسلم به بعض العلماء على إطلاقه، بل صححه في الصحابة فيما بينهم. ولذلك أيضا حتى قول الصحابة، قول الصحابي لا يكون حجة على الصحابي غيره باتفاق، فأيضا في الخلاف. وفي ذلك يقول الإمام العلائي معلقا على الإجماع الذي نقله الآمدي وغيره، قال: ولا ريب في ذلك بالنسبة إلى أحدهم بعضهم على بعض، وأما بالنسبة إلى من بعدهم إذا اختلفوا فقد ظن قوم أن حجية قول الصحابي تزول إذا خالفوا غيره من الصحابة، لأنه ليس اتباع قول أحدهما أولى من الآخر، وربما تعلق القائل بذلك بما تقدم من الإجماع الذي نقله الآمدي، قال: وهو ضعيف. وقال الجويني: وأجمعوا على أن قول الصحابي لا يكون حجة على الصحابي. ثم قال، وهذا في التلخيص: والظاهر من المذاهب أنهم إذا اختلفوا يسقط الاحتجاج بأقوالهم. قال الدكتور عياض السلمي رحمه الله في كتابه أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، قال: قول الصحابي أعتصم إذا خالف غيره من الصحابة فإنه ليس بحجة، ولكنه لا يخرج الفقيه عن أقوالهم إلى أقوال أخرى. هذه مسألة التي سبقت. في عدم جواز إحداث قول ثالث. قال بل يتخير من أقوالهم ما هو أقرب للدليل، هكذا قال أكثر الأصوليين. قال والذي يظهر من صنيع الفقهاء أن منهم من يستدل بقول الصحابي ولو خالفه غيره إذا رأى رجحانه بقياس أو غيره. وقولهم لا يخرج ولا يخرج عن أقاويلهم إلى غيرها يؤيد ذلك، لأن هذا حال الفقيه عند تعارض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يخرج عما دلت عليه، فإن أمكنه الجمع جمع وإلا أخذ بما يسنده النظر وتعضده أدلة أخرى. قال ويمكن أن يحمل قول الأصوليين أن قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر ليس بحجة على أنه لا يكتفى به، ومن اكتفى به فهو مقلد للصحابي لا مستدل بقوله والله أعلم. انتهى كلامه وفقه. وقد ذكر الإمام العلاء أنه إذا اختلف أقوال الصحابة فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال. الأول سقوط الحجية، وأنه لا يعتمد قول منها بعينه، وإنما يرجح بين أقوالهم بمرجحات خارجية، لا ينظر إلى قول، لا يؤخذ قول من قول، وإنما ينظر إلى أدلة أخرى. وهذا هو الذي حكى عليه ابن تيمية الإجماع وقال هو الإجماع. قلنا والإجماع فيه نظر. القول الثاني أنه يؤخذ بأي قول منها من غير مرجح، وهذا عزاه موفق بن قدامة إلى بعض الحنفية وبعض المتكلمين، وحكم بفساده، وسيأتي كلامه رحمه الله. وهو الذي يشعر به كلام المصنف رحمه الله تعالى. الثالث أنه يعدل للترجيح، وهو الذي صححه العلائي وذكر المصنف هنا تصريحا، أي في مقابل القول الثاني، كأنه أراد مقابل القول الثاني. وبين القول الثاني والثالث نصب المصنف الخلاف، لأن ما ذكره مبني على بقاء الحجية، لأنه قال دليلان تعارضا، وعلى بقاء الحجية يقع الخلاف بين القولين. والذي يظهر والله أعلم هو رجحان القول الأول القاضي بسقوط حجية قول الصحابي، وأن حجيته مشروطة بعدم وجود مخالف له. ووجه هذا أن قول الصحابي لماذا هو حجة؟ لماذا اعتبرنا حجيته؟ إنما اعتبر حجة بناء على الأهلية المكتسبة من الصحبة، إذ إن الصحابة حضروا التنزيل وشهدوا التأويل وفهموا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، واطلعوا على قرائن القضايا وما خرج عليه الكلام من الأسباب والمحامل التي لا تدرك إلا بالحضور، مع ما من نحبهم الله عز وجل به من الذكاء والفطنة، فضلا عن علمهم بلغة العربي وموارد خطابها، أضف إلى ذلك تقواهم وورعهم رضي الله عنهم، وقوفهم عند حدود الله وأوامره. قد قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا كله يقضي بأن الصواب في قولهم، يغلب على الظن أن الصواب في قولهم، وما غلب على الظن يجب اتباعه كما مضى. فهذا كله مما يؤدي إلى غلبة الظن بصواب أقوالهم وأفعالهم، وذلك مختص حالة عدم وجود الخلاف، لأنه في حالة الاختلاف تتساوى أقوالهم في هذه الحيثية، كلهم صحابة وكلهم لهم هذه المزايا، فلا يبقى للظن السابق غلبة. ولا يعني ذلك أن للمجتهد يخرج عن أقوالهم، لأن ذلك ممنوع كما سبق بحثه في موضعه، وإنما لا يصح أن يستدل مستدل على مخالفه بقول صحابي إذا خالفه، إذ مخالفه أيضا له مستند من قول صحابي آخر ورأيه. على أنه يمكن الجمع بين القول الأول والثاني وإرجاع الخلاف إلى اللفظ والعبارة، إذ الجمهور لا ينازعون في وجوب الترجيح بين القولين على حسب ما يقتضيه النظر في الأدلة والبحث في الحجة، وهذا هو مقتضى المذهب الثالث. ولا يخفى أن طرق الترجيح كثيرة لا يمكن حصرها، بل مرجعها إلى اقتران المرجح بقارنة فقويه وذلك مما لا حصر له، غير أن الجمهور يمنعون تسميته دليلا والآخرون يجعلونه دليلا مع اتفاقهم على وجوب الترجيح بين أقواله، والله أعلم. فيبقى الخلاف بين هؤلاء وأصحاب المذهب الثاني وهو الذي أشار إليه المصنف. فإذا اختلف الصحابة على قولين، هل يجوز التخير من أقوالهم من غير نظر في الأدلة والحجج أم لا يجوز ذلك، بل يجب الترجيح بينها على وفق ما تدعمه الحجة ويرجحه الدليل؟ الجمهور على الثاني، وذهب بعض الحنفية وبعض المتكلمين إلى الأول مستدلين بأن اختلافهم دليل على تشويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين. قال ابن قدامة في الروضة جوابا عنه: وهذا فاسد، فإن قول الصحابي لا يزيد عن الكتاب والسنة، ولو تعارض دليلان من الكتاب والسنة لم يجز لأحد، لم يجز الأخذ بواحد منها بدون ترجيح، ولأننا نعلم أن القولين صواب، أن أحد القولين صواب والآخر خطأ، ولا نعلم ذلك إلا بدليل، وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين، أما على الأخذ به بدون مرجح فلا. ونقل ابن عبد البر رحمه الله عن المزني أنه قال: وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطأ بعضهم بعضا ونظر بعض في أقاول بعض، ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك. ثم ساق رحمه الله يعني ابن عبد الفرج في جامع بيان العلم وفضله من كلام المزني ما يشهد لذلك من الآثار الواردة عنهم في ذلك مما يبلغ حد التواتر المعنوي. والمذكور عن هؤلاء القوم بعض الحنفية وبعض المتكلمين في التخيير بين قول الصحابة يشير أن إلى قولهم بعدم حجية قول الصحابة، إذ يظهر أنهم بنوا ذلك على مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد، فإن المصوب قالوا الحق هو ما وصل إليه المجتهد باجتهاده وليس في جهة واحدة، وإنما هو من جهات متعددة، ويجوز أن تتكافأ الأدلة في محل واحد لا مزية لأحدها على الآخر، وبناء عليه يكون حكم الله هو التخير بين الأدلة. وبهذا نكون قد انتهينا من فصل من هذا الدليل الثاني الإجماع وما ذكر فيه من الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلفة فيها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.